بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن انتهينا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحج، وكنا قبل ذلك قرأنا طائفة من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الجهاد. والحقيقة أن الإمام النووي أطال في هذا الباب وذكر أحاديث كثيرة. الحق أقول لكم أيها الإخوة أن هنالك شيئا يمنعني من مواصلة قراءة هذه الأحاديث واستقصائها في رياض الصالحين، حديث باب الجهاد. الشيء الذي يعني يمنعني من ذلك هو خجل ينتابني، وأعتقد أنه ينبغي أن ينتابكم جميعا عندما أقرأ الأحاديث التي يدعو فيها رسول الله إلى الجهاد، ويبين عظم أجر المجاهدين، ويبين أهمية الجهاد وضرورته. ثم أنظر إلى نفسي فأجد أنني أعيد هذا المجلس ولا أملك سبيلا إلى تنفيذ هذا الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشعر يعني بخجل، وأشعر بأنني ثقيل الظل على سيدنا رسول الله عندما أتنطع بأحاديثه وأنا قاعد وأنا لا أمثل هذا الكلام، فكأنني أتجمل بهذه الأحاديث وأمارس من خلال شرحي لها بيانا فصاحة نحو ذلك. وأعتقد أنكم أنتم أيضا لابد أن تشعروا بهذا الشعور. ستجدون هنالك أحاديث كثيرة يعني تزهد الإنسان بالحياة الدنيا في سبيل الانتقال إلى رحاب الله عز وجل عن طريق الجهاد. طيب، وأين هو السبيل إلى ذلك؟ كل واحد منا منصرف إلى شأنه، إلى دنياه، إلى عمله. هذا هو الذي يمنعني من مواصلة قراءة هذه الأحاديث، ونحن قرأنا طائفة منها، أنني أشعر أنه لا حظ لنا من هذا الذي يقوله لنا رسول الله إلا أن نجمل ألسنتنا بترباب كلامه. والشيء الذي ينتاب أحدنا عندما ينقذف فعلا ويتجه لينفذ وصية رسول الله، يلتفت يمينا شمالا أمامه، يعود إلى الوراء، فلا يجد نافذة ينفذ منها إلى الجهاد. الجهاد طرق المشروع، وإلا فإن الجهاد يتحول وبالا على أصحابه. وقد درسنا أحكام الجهاد مفصلة في دورة سابقة عندما درسنا كتاب الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه. لو أن قادة الأمة العربية، لا نتكلم عن جزء من العالم الإسلامي، نتكلم عن العرب، بل نتكلم عن قادة الأمة العربية، لو انهم وهم الذين يملكون فتح هذه النوافذ وتعديد هذه السبل، لو انهم قالوا حي على الجهاد ونادوا بضروره الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى واتعبت كلمتهم على هذا المنوال، اذا لرأينا السبيل معبده لتنفيذ ما يدعون اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ها انتم ترون وتجدون الصوره التي تقرأون من خلالها سطور الذل، ولا ذل اكثر منه، سطور الهوان ولا هوان اكثر منه، سطور الصغار والضعف ولا صغار ولا ضعف اكثر منهما قد تلبس قادة الام العربية. وعندما تجد ان شريحة من هذه الامة تتحرك في سبيل ما يسمى ما يقال عنه الصمود والثبات والمطالبة بالحق، كما هو حال سوريا الان، ونقولها بصراحة، تنظر فتجد ان الجيران كلهم يضعون العصية في عجلات هذا المنهج، وتجد ان الجوار عن يمين وعن شمال وهنا وهناك، الكل يخذل والكل يصد السبل، وما خفي من ذلك اعظم مما تعرفون. هذا شيء واضح، ولا اريد ان اضع النقاط على الحروف في مجلس كهذا المجلس، نحن لسنا بسبب امور سياسيه يعني كما هو الشأن بالنسبه لبعض الاقنيه الفضائيه، انما نتكلم ضمن حدود المعنى الذي اريد ان اقوله لكم. لماذا نخجل من قراءه احاديث الجهاد التي اوردها الامام النووي في باب الجهاد؟ هذا ما اريد ان اقول. نحن مقيدون، وقادتنا هم الذين قيدوا ايدينا وليس الاعداء، نعم، ومن ثم فليس لنا حظ من هذه الاحاديث الا ان نجمل السنتنا بها. وعندما تتحرك دوله عربيه لتقول ان علينا ان نفعل، علينا ان نطالب، علينا ان نركل بقدمنا تهمه الارهاب، لاننا نعلم المؤامر الخفي من وراء الصاق هذه التهمه فجأة بنا، عندها تقوم دولة كسورية مثلا لتتعرك في هذا السبيل، من الذي يعكر عليها هذا النهج؟ جيرانها وليس العدو الخارجي. نعم، العدو الخارجي ماذا يفعل؟ يفعل عن طريق الجيران، فالله هو المستعان. إذا نكتفي بالأحاديث التي كنا قد قرأناها عن الجهاد وأهميته ووجوبه وما إلى ذلك، ونجأ إلى الله عز وجل بالشكوى أننا لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، ومن حسن الحظ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال: لم يحدث نفسه بالغزو، هذا يعني شيء يجعلنا نملك الابتعاد عن النفاق. فعلى كل منا أن يقول: يا رب، إن سبل الغزو لهذا العدو المحتل الغاصب المستكبر الذي يعاديك قبل أن يعادي عبادك، سبل الجهاد وغزوه مغلقة أمامنا وأنت ترى، لكننا نحدث أنفسنا بذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذا. لكن هنالك بعد باب الجهاد باب آخر أفرده الإمام النووي، ولله بره الإمام النووي، كأن الله ألهمه شيئا يتعلق بهذا العصر. أفرد بعد انتهائه من أحاديث الجهاد بابا جعل عنوانه باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ويرسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. أخرج الإمام النووي الحديث عن الشهداء والشهادة والاستشهاد وأخذ من باب الجهاد أخرجه في باب واحد. نقرأ أحاديث هذا الباب لأننا بحاجة إلى أن نبلور معنى الشهيد وأنواع الشهداء وما إلى ذلك. المقام معنى الشهيد متدور، لكن كلما صفينا معناه من الشوائب يأتي أناس من أبناء جلدتنا من العرب يعقلون. هذه الصورة الواضحة والبعيدة عن الشوائب. ألم أقل لكم إن أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا يخدمون أعداءنا، بل يخدمون أعداء الله سبحانه وتعالى. واقع أن الشهداء أنواع، بل هما نوعان. نوع يعول دون شرعة غسله وتكفينه والصلاة عليه، ونوع آخر من الشهداء لا تحول شهادتهم دون غسلهم وتكفينهم والصلاة عليه. هذان النوعان مذكوران في هذه الأحاديث التالية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون أي الذي مات بالطاعون، والمبطون، والبريق، وصاحب الهدم لما عليه دار أو زق أو نحو ذلك، والشهيد في سبيل الله. حديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: ان شهداء امتي اذا لقليل، اذا ما في الا القتيل في سبيل الله قلا. قال: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني استطلق بطنه مثل الاستسقاء ونحو ذلك، والبريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن ابي الاعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشره المشهود لهم بالجنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم في صحيحه. على ما تدل هذه الأحاديث التي قرأناها أيها الإخوة؟ تدل على أن الشهداء أصناف، لكن هذه الأصناف تؤول إلى صنفين اثنين. صنف إذا سقط شهيدا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. هذا الصنف هو من قتل في سبيل الله، اي قدم دمه وحياته قربانا للانتصار لدين الله عز وجل ورد غائله العدوان على ارض، على حق، على اي شيء، والجهاد انما شرع في سبيل ذلك. الاصناف الاخرى من الشهداء مات غريقا، مات تحت الهدم، مات في الطاعون، طاعون معروف مرض والعياذ بالله فتاك، افتك مرض اذا استشرى نعم كي ينجم يحسد الناس حسدا. نعم كذلك شهيد. هؤلاء الشهداء يغسلون ويكفنون ونصلي عليهم كأي إنسان توفاه الله عز وجل، لكن أجره أجر الشهداء ومآله مآل الشهداء. وينطبق عليه قول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن لا بد من أن يغسل أحدهم ويكفن ويصلى عليه كالعادة، إلا أن أجره أجر الشهداء. نتحدث أولا عن الصنف الأول الذي سقط في معركة الجهاد في سبيل الله عز وجل. معنى كلمة في سبيل الله؟ الدفاع عن الدين طبعا قمة العمل في سبيل الله، الدفاع عن حق استلب، وطن استلب لا يجوز لنا ان نسكت عنه، دار الاسلام جاء مغتصب فاحتله، لازم يجب ان نقاتله. قتل هذا الانسان دونه شهيد من هذا الاول. عدو جاء من اجل ان يغتصب اي حق من حقوق المسلمين، ينبغي ان نقاتله بكل الوسائل الممكنه. فاذا قتل هذا الانسان المقاتل فهو شهيد من النوع الاول، يعني اذا سقط في هذه المعركه فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم لا تغسلوا فانه يبعث يوم القيامه نعم بدمه، الليل ليل الدم والريح ريح المسك، والملائكه هي التي تستقل بالصلاه عليه. نعم. لكن الان الكلام الذي يتكرر، يعني هذا الذي سقط شهيدا في المعركة، كيف يعني سقط شهيدا؟ ما كيفية سقوطه شهيدا؟ كيفية سقوطه شهيدا أن يغامر بروحه، طبعا المجاهد ماذا يصنع؟ يغامر بروحه، ودرجة المغامرة تتفاوت على حسب الخطر، فقد يكون الإنسان المجاهد يغامر بروحه على مستوى 30%، وفي بعض الحالات يغامر بروحه على مستوى 50 أو 60%، وفي بعض الأحيان أثناء الضيق وأثناء الشدة يغامر بروحه نسبة 100%. ماذا نعني بكلمة 100%؟ يعني يعلم أنه يقينا مقتول، كما كان يسمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أولئك الذين كانوا يخترقون الحصون، يخترق الحصن أو يتصور بواسطة إخوانه على حصن، ثم ينظر في داخل الحصن، نعم، ويعلم أنه انتحر مقتول بعد لحظات، لا شك، لأنه ألقى بنفسه في أحضان أعدائه، نعم، لكن هذا مهم طبعاً، دخل من أجلها. هذا الإنسان يغامر بحياته بنسبة 100%. كل هؤلاء شهداء، ولا نستطيع أن نقول والله الذي يغامر بحياته مغامرة أشد ثوابه أكثر، الرسول ما قال لنا شيء من هذا، لكن كلهم شهداء. وكلهم يسبق عليهم قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياهم عند ربهم يرزقون. ثم درجات تفاوت بشيء عند الله سبحانه وتعالى. اذن فالشهاده عباره عن ماذا؟ احفظوا التعريف ايها الاخوه، عباره عن ان يغامر الانسان بريحه اللي هي اغلى شيء لكل منا في سبيل الانتصار لله، في سبيل الانتصار لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحقوق العباد هي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشهاده. فاذا كان الانسان الذي يقاتل يغامر بحياته الى درجه 100%، يعني يعلم يقينا انه مقتول شهيدا ليس بشهيد، في انواع كثيره من القتال في عصر رسول الله وبعد عصر رسول الله كان من هذا القبيل، كان من هذا القبيل، نعم هو شهيد. محور الشهاده ما هو؟ ان يكون هدف هذا الانسان المضاحي بروحه ان يكون هدفه ماذا؟ ان يقدم روحه قربانا في سبيل الله، قربانا في سبيل استعادة حق امر الله بان نقاتل في سبيل استرداده. نعم هذا هو معنى الجهاد. ولو عن طريق هذا القصر ضحى بحياته، نعم طبعا، ولا اجر له اذا لم يضحي بحياته. قيمه الشهاده هي هذه نتيجه لهذا التعريف. هؤلاء الذين يقتحمون المطاعم، يقتحمون المجتمعات، يقتحمون اماكن وجودهم من جنود الاعداء يعني ايا كانوا، وقد نعم اثقلوا انفسهم بالمتفجرات. هؤلاء ما قصدهم؟ هل قصد الواحد منهم ان ينتهي ان يعني ان يتخلص من حياته لانه ضاق ذرعا بها؟ هذا قصده؟ اي مجنون يقول هذا الكلام؟ هل قصد هذا الانسان عندما يخرج الى هؤلاء الاعداء ويفجر هذه الافقاد التي حملها قصده ان يتخلص من حياته لانها اصبحت امير عليها منه؟ لو كان هذا قصده لفعل ذلك في غرفته كما يفعل المتحيرون، اغلق غرفته من اربع جدران ينتحر باي طريقه من الطرق المعروفه التي يفعلها هؤلاء الغربيين. نعم وانتهي الاشكال. لكنه لا يفعل ذلك، هو يخرج الى هذه الاماكن التي تعرفونها وتسمعونها عنها ثم يفجر. طبعا هو يذهب مع هؤلاء الذين يقتلون، وهذا هو شان الشهيد. الشهيد ما لا يسمع من اصحاب رسول الله، نعم يزهق روحه لكنه لا يزهقها لانه ضاق ذرعا بها، يزهق روحه قربانا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليحدث النكاية التي أمر الله بها في صفوف أعداء الله سبحانه وتعالى. أي أحمق بل أي مسلم يقول أن هذا انتحار؟ لا يمكن أن يجتمع عقل وكلام من هذا القبيل في ذهن إنسان بشكل من الأشكال. أنتم تسمعون كما أسمع عن عمل هؤلاء الشباب قبل ان يفعل هذا، ماذا يصنع؟ يبتسم، يصلي، يقرا القران، يقول الى الله، يتبتل، يدعو، يتبرع، يقدم الى امير امه، ويقول منطقه هناك في رحاب الله سبحانه وتعالى. فأين إنجاز العمل؟ أي إنسان تبقى بين جوانين ذرة واحدة من الإيمان بالله ومن الاسلام بالله عز وجل ثم يرضى ان يحرك لسانه بكلمه منتحر. هذا الذي يقول هذا الكلام منافق ذليل مهين. نعم يستحق ان يقصف عليه. ولو كان هؤلاء الذين يمارسون اعمالهم الوظيفيه في اذاعات ويكلفون بان يسمون منتحرين وكان عندهم ذره من الاعتزاز الايمان لتركوا وظائفهم فقط في سبيل هذا الامر. انسان اراه واعرفه يقول بهذا العمل ثم يحرك لسانه بكلمه منتحر اجعله مسلم. هؤلاء المتسكعين في جنبات الغرب والذين مارسوا كل انواع الظهر وكل انواع التخلف وكل انواع الانحرافات كلها كلها كلها ثم انه يركب مرعى بحياتهم ضيق ركبهم نعم الشقاء هيمن عليهم فاصبح ينظر الى حياته نظره سوداويه ويرى انه كان لازم يعيش ويتهم الله ان كان مؤمنا به بانه اخطا عندما خلقه ثم يقرر ان يصحح الخطا الذي وقع الله عز وجل فيه بماذا بان ينتحر. كما تعرفون ماذا يصنع الان فنون الانتحار في الغرب اصبحت كثيره في شركات يعني تقدم وسائل مريحه جدا جدا للتخلص من الحياه وتقوم بدعايه بالاصوات موجوده في الدعايه بانفاق المتر. نعم اي انسان يريد ان يتخلص من حياته بطريقه يعني لا تؤمنه في طريقه معينه تفضل. اي انسان بقيت بين جوانبه ذره من الانتساب الى الاسلام يرضى ان يجعل هذا الانسان الذي يقرع باب الله سبحانه وتعالى ويتقرب اليه وليجعل من روحه قربانا في ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنه يجعل هذا الانسان بمثابه هذا السلوك الذي ضاق ذرعا بحياته فاراد ان يصحح خطا الله سبحانه وتعالى في اذان نفسه. هذا مثل ذلك تجمع بينهما بكلمه منتحر. تخيلوا ايها الاخوه اي واحد منكم اذا كان الاسلام له سلطان نسبه 1% فقط عليه افيرضى؟ لان والله عدو لان انسان كافر في اذاعه اجنبيه قال بيكون منتحر وعدتين شهيد. لابد ان نبتل بقدمه لهذه الوظيفه كلها. نعم ويعود معتزا ما الذي يقول هذا الكلام؟ فما ذلك بمن يصدر فتاوى حسب الطلب لهذا الامر؟ اذن هؤلاء هم قمه المستشهدين في سبيل الله عز وجل. اعود اضافه الاستشهاد ما هو؟ ان تغامر بحياتك في سبيل الانتصار لله عز وجل. لدرجة المغامرة متفاوتة، أرقاها أن يغامر الإنسان بروحه نسبة 100%، يعني يعلم أنه خلص حياته انتهت. هؤلاء من هذا القبيل. هدف هؤلاء عندما يفعلون هذا الفعل أن يحدثوا نكاية في أعدائهم. لكن هذه النكاية لا تتحقق إلا بأن يضحي بحياته. إذا يقول حياتي وإن كانت خالية عندي لكنها في سبيل الله تهون. في سبيل أمر الله عز وجل تهون. ربي أغلى عندي من حياتي بيعطيني إياها بكرة موجودة بإيجابها كل اللحظات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم هذه هي الحقيقة التي لا إشكال فيها. لكن رب قائل أن يقول ومع الأسف أيضا هذا الكلام مما يشتغله بعض المسلمين وغريب كيف يشتغلونه. يقول طيب هؤلاء كنا نعدهم شهداء لو فعلوا أفعالهم هذه في معسكرات مع الجنود مع المقاتلين لكن يا أخي يفعلون هذا مع المدنيين بمطاعم وبالشوارع بالباصات. الآخر ما اسمه يغرق رجل اختصم بيت النبي عليه الصلاه والسلام قال قاتله اذا بيقاتل قاتله. طيب اختصم بيتي ما تستنوا فيه الله ماذا لناس ما قريبين ولم تعودوا ادخلوا في هذا البيت انا اختصمت لكم واطاعوا فيه. ما هو ما يجي هذا بيت مو بيتك مقصود ما يدل نحن نقعد فيه. إذا عندما يأتي من يجري من يستعمل دارا ليست له مغصوبة لا يجوز محمود المنجي يقول لا آسف هذه ليست دار دار مغصوبة أنا لا آسف. فإن جاء فيقاتل كما يقاتل القاتل. أيضا كل أحمق يعرف هذا الكلام. لماذا استقبل هؤلاء الذين جاء بهم الى فلسطين من مشارق الارض ومغاربها فجاءوا الم يعلموا ان هذه الارض مقصودين؟ الم يعلموا ان هذه الارض اخذت من اصحابها وان اهلها وابترى يبنون ما يسمونه المستوطنات على ارض اسلاميه ويبنون بيوت اصحاب البيت اصحاب البيوت ثم يشيرون فوقها ويقول لها اخوانا كلهم يدعون بالاخر تعالوا عيشوا عيشوا فيها. لماذا هؤلاء يقاتلون؟ لأنهم مغتصبون. احفظوا هذه الحقيقة أيها الإخوة لا فرق بين مدنيا وغير مدني. لذلك فعلا في هنالك يهود يعني يدركون الحقيقة وعندهم إنسانية أبوا أن يأتوا أبوا أن يكون هذه أرض مغتصبة وأنتم تحتلونها ونحن لا نريد أن نعيش في أرض لغيرنا ولا نريد أن نعيش حياة ما دون موت وهلاك وكل حاجة لا أطلقنا كل البخيل كما نفعل ذلك. إذا كل هؤلاء الذين احتشدوا واجتمعوا في أرض هي أرض الإسلام أرض المسلمين احتلها هذا الغاصب كلهم يقاتلون كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحوار في الحديث الأخير الذي ذكرها. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني المظلوم الذي مات في الطاعون والذي مات غرقا والذي مات تحت الهدم. هؤلاء لهم أجر الشهداء تماما ولكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. بقي أن نقول شيء واحد قتل في المعركة لأنه أصابته شرطية مثلا في المعركة أو هذا الشيء الذي كان قد حمله يعني لم يموت بعد شهر مات. هل يعد شهيدا؟ نعم. إذا مات بالسراية يعد شهيدا يعني مات لهذا السبب ولو من العظمات مات بعد جمعة جمعتين شهر لكن لأي سبب لهذا السبب ولأيضا شهيد. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعرفه وهذا الحكم ينبغي أن تعرفوه تماما. وأن كنت أعلم أن هنالك من العملاء المسلمين قادة ومقودين من سيعكر هذا الكلام ومن يسميه في بعض الإذاعات العربية مع الأسف منتحرين العمليات الانتحارية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم نسألك بهذه الساعة المباركة ونسألك اللهم بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرمت قسمه. ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تستجيب الساعة دعاءنا جميعا فتنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المجاهدين في سبيلك في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سؤال عبد هل يأذن ببابك مكرام على أعتابك واثق بأنك الله الذي لا إله إلا هو قيوم السماوات والأرض الإله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وبهذه الساعة المباركة إلا استجبت دعاء، فانتصرت لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين. اللهم أنزل على أعدائك المستكبرين على أمرك الذين يمارسون حقدا على دينك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تنزل جام غضبك عليهم، نسألك اللهم أن تنزل سوط انتقامك عليهم يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تهلكهم بما أهلكت به المشركين يوم بدر يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تهلك بما قد أهلكت به قوما وقوم عاد وقوم ثمود، فإنك الرب القادر على كل شيء يا رب، إنك أنت القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فخذ هؤلاء المستكبرين أخذك الذي توحدت به الظالمين يا رب العالمين. إنا ننتظر يا رب العالمين، ننتظر المزيد من عدلك، ننتظر المزيد من رحمتك بعبادك المظلومين المقهورين يا رب. إنا نسألك بحرمة هؤلاء الشباب الذين يقدمون أرواحهم قربانا في سبيلك أن تنتصر لهم وأن تنتصر لعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك بدموع الأمهات السكنة، نسألك اللهم بالأطفال الذين يتيمون، نسألك اللهم بهؤلاء الذين يشردون عن بيوتهم وأنت أرحم بهم من كل رحيم، إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. يا رب اجعل من انتقامك لأعدائك وأعدائنا عبرة لكل معتبر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا ننتظر استجابتك لدعائنا، اللهم إنا نستعجل استجابتك لدعائنا، وأنت القائل يقول قوله الإنسان من عجل، اللهم اغفر لنا استعجالنا واستجب اللهم دعاءنا يا رب. إننا لا نملك أكثر من هذا الدعاء، لا نملك أكثر من أن نطلق باب كرمك وجودك، هذا هو جهادنا الذي نملكه، فاقبله منا يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.